بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المتوحد بالعظمة والجلال، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره شكرا يزيد النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أنقذ من الضلال وهدى إلى أشرف الخصال، أمر بالتثبت وحذر من سوء الظن في الأقوال والأفعال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة، والتي نقدمها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي محمد الحجازي بقرية تلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. نستمع خلال أمسية الليلة لتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكلمة للدكتور أحمد ياسين بجامعة الأزهر الشريف، وتختتم بتلاوة قصيرة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت. إخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا معا نلتف حول مائدة القرآن الكريم، منهج الله القويم ودستوره الخالد والمعجزة الباقية. نبدأ معا فقرات أمسية الليلة، فنستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئنا الليلة الشيخ محمود محمد الخشت. فلله العزة جميعا.

Thank you. الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت يا إلهي حين قلت إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا في رحاب آيات الله البينات تلاها علينا قارئنا الشيخ محمود محمد الخشت. كانت هذه التلاوة خير استهلال لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدي محمد الحجازي بقرية تلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان، وننتقل معا من روضة القرآن إلى روضة العلم، نستكمل معا فقرات أمسية الليلة فنستمع إلى ميراث النبوة. الكلمة يلقيها علينا الدكتور أحمد ياسين بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا وأستاذنا ومعلمنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدم الصلاة على الحبيب محمد، فثوابها لا شك دون تردد. أعمالنا بين القبول ورفضه إلا الصلاة على الحبيب محمد. أيها الإخوة الموحدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ابتدأت جلستنا هذه بتلاوة قرآنية مباركة تلا علينا قارئنا قول ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وهذا خبر يحمل في طياته إنشاء. مراد هذا القول أن ربك سبحانه وتعالى يقول لك: يا من تريد عزة في زمن صار الناس يطلبون ما يريدون بذل الأنفس، يا من تريد العزة في هذا الوقت، اجعل صلتك بربك سبحانه وتعالى صلة قوية، لأن ربك هو المعز، لأن ربك هو صاحب العزة، لأن العزة لله جميعا. يا من تريد العزة تجعل كلامك دائما أبدا كلاما طيبا، لأن ربك يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. وانظر إلى جمال التعبير، جاء الفعل مبنيا للمعلوم وفاعله هو الكلم الطيب، فربك يقول لك إن الكلم الطيب يصعد إلى ربه مباشرة دون واسطة. وما أطيب أن تحيا الأمة في ظل القرآن الكريم وفي ظلال القرآن الكريم. ما أطيب أن تعطر الألسنة بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. تقرأ كلام ربك سبحانه وتعالى وقرآنه تجد أن النداء في القرآن جاء على نوعين: نداء علامة ونداء كرامة. فربك عندما أراد أن يخاطب الأنبياء جميعهم في القرآن الكريم إنما خاطبهم بنداء العلامة، فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ناداهم جميعهم بنداء العلامة بأسمائهم مجردة، إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلم يناده ربه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلا بنداء الكرامة، فقال: يا أيها الرسول ويا أيها النبي. تأمل القرآن الكريم الكلم الطيب لتجد أن ربك سبحانه وتعالى إنما وصف حبيبه صلى الله عليه وسلم بالنور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن الكريم، والنور هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل القرآن الكريم الكلم الطيب تجد أن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقسم بحياة أحد غيره، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وكفاهما في الحجر من قسم وما في نون فضلا يعجز المداحا. والسنة النبوية من القرآن بسبب، فهي من الكلم الطيب. تدارس هذه السنة النبوية المشرفة لترى كيف تحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيها. قال نبينا فيما قال مبينا كرامة نسبه وطهارته، قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. تأمل السنة النبوية المشرفة الكلمة الطيبة أيضا لترى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما خرج على صحابته ذات يوم ووجدهم يتذاكرون الأنبياء، فقال أحدهم: أعجبني أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر: أعجبني أن الله كلم موسى تكليما. وقال ثالث: أعجبني أن عيسى روح الله وكلمته. وقال رابع: أعجبني أن الله اتخذ آدم صفيا فخرج عليهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قائلا: إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليم الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم صفي الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق باب الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. سيدي يا رسول الله، إن كان آدم صفوة من خلقه فقد اصطفاك لحبه وهداك، أو كان نوح قد نجا بسفينة فمن العدا في الغار قد نجاك، أو كان إبراهيم أعطي خلة فقد اجتباك الله إذ ناداك، أو كان إسماعيل جاء له الفدا من ربه فكما فداه فداك، أو كان موسى للإله مناجيا فبليلة المعراج قد ناجاك، أو كان عيسى نال قبلك رتبة فمراتب المجموع قد أعطاك، فعليك يا خير الأنام تحية تأتيك بالإقبال من مولاك صلى الله عليه وسلم. تأمل السنة النبوية المطهرة الكلم الطيب لترى حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضله وعن مكانته عند ربه، إذ يقول: بينما أنا بين النائم واليقظان إذ آتاني جبريل وميكائيل، فقال جبريل لميكائيل: يا ميكائيل زن محمدا بعشرة رجال، فوزنني فرجحت بهم، قال: زنه بمئة، فوزنني فرجحت بهم، قال: زنه بألف، فوزنني فرجحت بهم، قال جبريل: يا ميكائيل دعه، فوالله الذي لا إله إلا هو لو وزنته بأهل الأرض جميعا لرجح بهم صلى الله عليه وسلم. هنا أخذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارسون ويتذاكرون سنته ويأخذون بالحديث في هذا الكلم الطيب، فها هو ذا سيدنا عمر بن الخطاب يجلس ذات يوم مع نفسه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان لك جذع تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فحن الجذع إليك، أمتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقتهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تحدث عن حبيبك صلى الله عليه وسلم، اذكر نسب نبيك صلى الله عليه وسلم لترى طهارة هذا النسب. هو صاحب نسب شريف، إبراهيم خليل الله دعامه، وإسماعيل سنامه، وكنانة زمامه، وقريش نظامه، وهاشم تمامه، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. كل عام أنتم بخير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توجب لنا بها شفاعته، وتوردنا بها حوضه، وتجمعنا به وآله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور أحمد ياسين بجامعة الأزهر الشريف، جاءت ضمن فقرات أمسية الليلة والتي نقدمها من رحاب مسجد سيدي محمد الحجازي بقرية تلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان، ونعود معا إلى مائدة القرآن الكريم، نختتم فقرات أمسيتنا فنستمع إلى هذه التلاوة من قارئنا الشيخ محمود محمد الخشت. مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة، تلاها علينا القارئ شيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير ختام لفقرات أمسية الليلة والتي قدمناها من رحاب مسجد سيدي محمد الحجازي بقرية تلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان، وحتى الملتقى في أمسية قادمة، لكم تحيات محمد صادق من الهندسة الإذاعية، وتحياتي فوزي عبد المقصود. حتى الملتقى، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.